إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فلعلنا اليوم وغدا نكمل ما تبقى من هذه المنظومة، منظومة الآداب الشرعية في للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي يرحمه الله. وهذه المنظومة التي اشتملت على كثير من الحكم والآداب والأخلاق والأحكام والوصايا العظيمة التي قضينا معها قرابة سنتين، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. والآن نحن مع آخر هذه المنظومة المباركة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فما العز إلا في القناعة والرضا بأدنى كفاف حاصل والتزهد. يبين المصنف يرحمه الله أن العزة هي أن يقتنع المرء المسلم بما قسم الله له، وألا يكون جشعا، وألا يأخذه الطمع فتجاوز ما أحل الله له. والقناعة كما يقال كنز لا يفنى. قد تقدم من الحديث: ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فعلى المسلم أن يكون عزيزا عفيفا مقتنعا بما قسم الله له، وأن لا يتذمر من القدر ومما قضي له. وصف الله تبارك وتعالى الإنسان الذي هذا شأنه بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أهانن. فعلى المسلم أن يقتنع وأن يرضى بما قسم الله له من غنى أو فقر أو ضيق حال، ولنتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، الذي كان كثيرا ما يخرج طاوي البطن أو خاوي البطن، وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، لكنه لا يعبأ بهذه الحياة وليست عنده ذات يعني بال. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يكدح ولا يكسب، لا، ينبغي أن يجتهد في الكسب. لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يكون يترك أولاده عالة يتكففون الناس. فليجتهد المسلم في ذلك حتى يلقى الله تبارك وتعالى، ولكن عليه أن يرضى أيضا بما قسم الله له. نعم. قال: ولا تطلبن العلم للمال والرياء، فإن ملاك الأمر في حسن مقصدي، وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي. لعلنا شيخنا نعم رجعنا إلى الأبيات التي هذه أخذناها. نعم. طيب تقدم قرأنا كل هذا أخذناها الأسبوع الماضي. قال: وإياك والإعجاب والكبر. نعم. تحظى بالشقاوة في الدارين فارشد وأرشدي. نعم. يحذر رحمه الله من العجب ومن الكبر، فإنه يفضي بالمرء إلى الهاوية الكبر من طبع إبليس، كما قال الله جل وعلا: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ماذا؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين، وما منعه إلا الكبر. والله تبارك وتعالى لا يحب المتكبرين ولا يحب الفرحين، وحذر من الكبر وأخبر أنه من سمات أهل النار: لبئس مثوى المتكبرين. وقال تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تبارك وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. قال تعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والكبر من صفات المنافقين والكافرين، والمتكبرون يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، ثم لم يرفعها إلى فيه مرة أخرى. فلنحذر من الكبر والتغطرس والتعالي على الناس، ولنتواضع، فإن التواضع من صفات المؤمنين الخلص. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وأوصانا أن نتواضع، فلا يبغي أحد على أحد، فليكن التواضع ديداننا، ولنبتعد عن الكبر الذي هو أول صفة من صفات إبليس اللعين لعنه الله. نعم. قال: وها قد بذلت النصح جهدي، وإنني مقر بتقصيري، وبالله أهتدي، وقد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يسردي. يبين المصنف رحمة الله عليه أنه بذل ما يستطيع من النصح في هذه المنظومة المباركة، وأنه قدم فيها قصارى جهده من النصح والتوجيه والإرشاد وبيان كثير من الأحكام الشرعية والآداب المرعية، وأنه لم يأل جهدا في ذلك، ثم يدعو الله أن يبارك له في هذا الجهد وأن يجعله خالصا لوجهه، ويحمد الله عز وجل. أعد البيتين على ذلك. أعد البيتين. قال: وها قد بذلت النصح جهدي، وإنني مقر بتقصيري، وبالله أهتدي، وقد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يسردي. ثم يبين أنه مع بذله هذا النصح فإنه يعترف بتقصيره في جنب الله عز وجل، وهكذا شأن المؤمن، لا يغتر بما قدم من عمل أو يظن أنه وصل إلى ما لم يصل إليه غيره، بل عليه أن يعترف بتقصيره، وأن يعلم أنه مهما بذل فإنه مقصر في جنب الله، وأن نعمة الله لا تعدلها نعمة، وأن الله عز وجل، وأننا لا نوافي نعمه بما نقدم، وإنما نستعين به ونجتهد، ولا نألو جهدا في سبيل إنجاز هذا الأمر والنصح للأمة، ثم بعد ذلك نكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين أنه قد يسر الله له إكمال هذه المنظومة الطيبة المباركة، وقد من الله عليه بذلك، فيحمد الله عليه على ذلك، وأن الله عز وجل قد يسر له أن انتهى من هذه المنظومة الجميلة الشاملة الوافية التي فيها من الآداب والعلوم الشيء الكثير، فيحمد الله على هذا الذي بنعمته تتم الصالحات ويسأله المزيد من فضله. وهكذا شأن المؤمن، يبدأ بحمد الله ويختم بحمد الله الذي تفضل عليه وأعطاه ما أعطاه هذا الخير العظيم، ومن لا سيما الفراغ من الأمور العلمية تعتبر منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بأن يمن على المرء أن يقدم ما ينفع الله به الأمة. نعم. قال: عروسا سمت شمس الضحى حنبلية تآزر بالنور المبين وترتدي، إذا انتسبت في العلم كان انتسابها لمجتهد في نصرة الدين مقتدي، إمام الهدى زين التقاة بن حنبل على حبه في الله أودع ملحدي. يبين رحمه الله أن الله امتن عليه بالانتهاء من هذه القصيدة والمنظومة، وأنه توخى فيها الاقتداء بالأئمة المهديين والأئمة المرضيين السائرين على هدي سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأن هذه درر عظيمة من الله بها عليه يهتدي فيها بنور الله عز وجل ويسير فيها على خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقتدي بها ويقتدي فيها بالأئمة المرضيين والسلف الصالحين الذين خدموا هذا الدين وقدموا له كل غال ونفيس وبذلوا قصارى جهدهم في سبيل العقيدة والذب عنها. وعلى رأس هؤلاء الأئمة المرضيين الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة في عصره، الذي ذب عن السنة وذب عن العقيدة وضحى في سبيل ذلك بصحته وبكل ما يملك مع ما تعرض له من أذى ومع ما تعرض له من كيد من المعتزلة والجهمية وأعوانهم ومن سار في ركابهم، فقد سجن وضرب وجلد وضيق عليه وساوموه على أن يتنازل عن عقيدته وأن يقول بخلق القرآن، فأبى إلا الثبات على الحق، وهو أن القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود، تكلم به حقيقة على الوجه الذي يرضيه، فما زال مصابرا مجاهدا مع ما يتعرض له من أذى وضرب وجلد حتى نصر الله به السنة وقيض له من يؤازره في عهد المتوكل بعد نحو عقدين من الزمن رزح فيها الناس تحت تأثير المعتزلة والجهمية مثل ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وغيرهم من أئمة الهدى والضلال الذين وقعوا في تحريف القرآن الكريم والعبث به وتفسيره على غير معناه، فقيض الله لهم هذا الطود الأشم الذي كافح وناضل وصبر وصابر حتى أعلى الله كلمته ونصر الله دينه. نعم. قال: فما روضة حفت بنور ربيعها بسلسالها العذب الزلال المبرد، بأحسن من أبياتها ومسائل أحاطت بها يوما بغير تردد. يبين أن هذه الأبيات أبيات جميلة متسلسلة، ويعني أودع فيها من العلوم الجمة النافعة الشيء الكثير، وفيها علوم جمة تسير على نور من الله عز وجل، لأنه يتوخى فيها اتباع السنة والسير على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنها نور يضيء للمسلم طريقه لأنها مستمدة من النور الذي هو العلم، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناه نروحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. نعم. قال: فخذها بدرس ليس بالنوم تدركا لأهل التقى والعلم في كل مشهد. ثم يحث الناظم رحمه الله طلاب العلم أن يأخذوها بشغف، وأن يستفيدوا مما حوته من علوم، وأن يجتهدوا في ذلك، وأن يشتغلوا فيها بنهم، من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مال. فعلى المسلم أن يحفظ مثل هذه المتون وأن يجتهد في فهمها، ففيها الخير كل الخير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال: فلا ترعوي عن حفظها فهي درة يتيمة استخلصتها في التنقد، وأزكى صلاة الله جل ثناؤه وعز على خير البرايا محمد وأصحابه والغر من آله ومن تلاهم بإحسان بهم ضل يقتدي. ثم يبين أن على طالب العلم أن يعض عليها بالنواجذ، وأن يحفظها، وأن يجتهد في حفظها، فإن بحفظ تلك الدرر تحفظ العلوم الشرعية. والسلف في وقت من الأوقات يعني لجأوا إلى طريقة النظم، نظم كثير من العلوم، وهذا النظم نفع الله به وحفظ الله به تلك العلوم، ومنها هذه القصيدة العصماء الدرة الثمينة العظيمة التي حوت كثيرا من العلوم النافعة الماتعة التي لا غنى لطالب العلم عنها، مع توخي صاحبها في الجملة السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع السنة، والتحذير من البدع، والعض على السنة بالنواجذ. ثم ختم هذه الدرة أو الدرر العظيمة بالصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الذي هو قدوتنا أولا وآخرا، وكذلك صحبه الكرام الغر الميامين الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه واتبعوا هداه واقتفوا أثره، ووفقهم الله عز وجل لسلوك دربه والسير على نهجه والعض على سنته بالنواجذ. فإن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين قام بهم القرآن والسنة، ونطقت بهم القرآن والسنة، وبها نطقوا وبذلك قاموا واجتهدوا، ولم يألوا جهدا في سبيل نشر هذا العلم في ربوع المسلمين إلى أن لقوا ربهم سبحانه وتعالى. فلنحافظ على مثل هذه المنظومات السنية والدرر البهية، والتي اشتملت على كثير من الآداب الشرعية والأخلاق المرضية والتنبيهات العقدية والحث على سلوك درب خير البرية محمد إمامنا وقدوتنا وقائدنا وهادينا إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والله نسأل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تم الفراغ من شرح هذه المنظومة المباركة المشتملة على الآداب الشرعية للشيخ الإمام محمد بن عبد القوي المرداوي يرحمه الله، وقد قضينا فيها وقتا ماتعا على مدى السنتين الماضيتين أو قريب من السنتين، تم الفراغ من شرحها في المسجد النبوي الشريف في يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر رجب سنة 33,400 للهجرة النبوية. أسأل الله لي ولكم الانتفاع بما قرأنا وبما سمعنا، كما نسأله تبارك وتعالى الثبات على الحق وحسن الختام، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي قبل أن ننتقل للأسئلة ونبه على مسألة طالما نبه عليها كثيرا، ولكن بما أنها استفحلت هذه الأيام سنعاود التنبيه عليها بما يفتح الله به علينا. هذه المسألة مسألة التصدي للفتوى ونصب بعض الناس أنفسهم لها دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، ودون أن يعينوا للفتوى من قبل ولي الأمر، ودون أن يتحروا الصدق والعدل فيما يقولون، فتجد البعض يصدر بيانات وينصب نفسه ويسمي نفسه أنه ذلكم العالم النحرير والبطل المغوار الذي لا يشق له غبار، فيفتات على ولي الأمر ويفتات على العلماء الكبار وينصب نفسه عالما ويشكل تحته أناسا يسميهم العلماء ويعينهم كما يحلو له ويصدر لهم بعض التعليمات، وتوزع تلك التعليمات وتلك الأرقام للهواتف عبر رسائل في الجوال أو عبر المواقع الكثيرة المشبوهة في الساحة، ويجعل لنفسه هو وأن من عينهم تحته وجعلهم نوابا له، ويتواصون بأمور ليس من حقهم أن يتكلموا فيها، وكما قلت يفتاتون على العلماء وعلى ولاة الأمر بفتاوى لا أصل لها ولا قيمة لها، وهي تؤدي إلى الفرقة وتؤدي إلى يعني زعزعة التلاحم بين المسلمين، وتفتح المجال لكل من هب ودب ممن تصدر وتزبب قبل أن يتحصرم. أقول هذا الكلام بسبب ما يوزع وينشر من دعوة إلى التبرعات عبر أشخاص معينين نصبوا أنفسهم وقدموا أنفسهم على أنهم أوصياء على الأمة، وهم جهال وما لديهم من علم، فإنهم أهدروه بمثل هذه التصرفات الهوجاء المريضة. أقول لا يحل لك أن تستجيب لهم يا عبد الله ولا أن تتعاون معهم، بل إن التعاون معهم من التعاون على الإثم والعدوان، حتى مهما كان الدافع لهم ومهما كان المبرر لهم. ونحن لا نتدخل في نياتهم وفي مقاصدهم، ولكن نقول إن هذا العمل في حد ذاته عمل غير منضبط، وعمل لا يقدم عليه إلا من ليس له منهج صحيح يسير عليه، ولا يقدم عليه إلا من يريد الفوضى لهذا البلد ولهذه الأمة، ولا يتجاوب معه إلا من ضعف عقله وعلمه، ومن كان لا يدري ما الفرقان الذي يميز به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. فاحذروا يا رعاكم الله من الاستجابة لهذه النداءات. التبرعات لإخواننا في سوريا وفي غير سوريا لا شك أنها مطلوبة ومتعينة، ولكن عبر القنوات الواضحة الرسمية التي يعني تكون مسؤولة في إيصال تلك الأمور أو تلك الأشياء النافعة إلى إخواننا من المسلمين المضطهدين في كل مكان. ولكن أن تتحول المسألة إلى جماعات وأحزاب وكل يتصدر وكل يتكلم وكل يعني يقدم نفسه على أنه عنتر بن شداد، لا، حقيقة هذه الأعمال لا أرى أنها تخدم المسلمين، بل تسهم في الفرقة وتجرئ حتى السفهاء على أن يتطاولوا على العلماء وعلى ولاة الأمر في مثل هذه القضايا التي يجب أن تنظم تنظيما دقيقا بحيث يعني تصل إلى مستحقيها وإلى أهلها. والله قلوبنا تذوب كمدا من أجل ما يجري لإخواننا في سوريا أو في غيرها من البلاد ومن تسلط أعداء الإسلام وأعداء السنة، ولكن ليست القضية قضية عواطف بحيث كل شخص بعاطفته يريد أن يصل إلى ما يريد وتتشتت الجهود وتتبعثر وتضيع الأمور، وكل يتصدر وكل يتكلم وكل يفتي وكل يقدم نفسه على أنه هو الوصي على هذه الأمة، وكل يصف نفسه بأنه العالم أو يشكل معه مجموعة ويسميهم هيئة العلماء أو هيئة علماء الأمة. من الذي خولك؟ ومن الذي أعطاك هذا الحق؟ ومن الذي أعطاك هذا اللقب؟ ومن الذي أعطاك حق هذا التصرف؟ ومن الذي وهبك هذا الحق وأنت تزعم يعني أنك الآن كبير الأمة ومن تحت يدك ممن تسيرهم بكلماتك وبيعني بعض تصرفاتك وبعض طرحك؟ وإن أخشى ما أخشاه أن تسهم مثل هذه التصرفات في مزيد من الفرقة والتشرذم، والإسلام جماعة والمسلمون جماعة واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإياكم ثم إياكم أيها الإخوة أن تصغوا لمثل هذه النداءات أو أن تذهبوا لمثل تلك التيارات التي ربما تجمع لقيادات خفية لا يعلم حقيقتها إلا الله رب العالمين، وكما تعودنا من كثير منهم في الأيام الماضية يجمعون إلى أناس عندهم معهم بيعة خاصة أو خروج عن ولي الأمر أو على الطاعة أو شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة، فإنها مثل هذه الأعمال تسهم في مثل هذا التفرق والتشرذم. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وأن نكل الأمر إلى أهله، وأن نعيد الحق إلى نصابه، وأن نرجع إلى العلماء الربانيين الذين لا سيما في مثل هذه الأمور التي تتعلق بمصير الأمة ومصير المسلمين. وعلينا أن نجتهد في الاتصال بالجهات المسؤولة التي توصل مثل هذا النفع للمسلمين، بدلا من أن نتخذ كل منا يتخذ له طريقا خاصا وتتبعثر الجهود، وربما تصل وهو الغالب إلى غير مستحقيها. فانتبه يا عبد الله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل لا كان عنه مسؤولا، وإياك أن تتصدر وأن تتسبب قبل أن تتحصرم وأن تدعي لنفسك أنك ذلك البطل الذي ليس له مثيل. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: زوجتي أصيبت بوسواس منذ شهر، تتضايق جدا وتبكي، يقبض عليها ساعة أو ساعتين ثم يتركها. يقول: أحضرت لها شيخا وقرأ عليها القرآن وقال لا يوجد بها سحر ولا مس ولا عين، ونصحنا بالذهاب إلى العمرة وجئنا إلى العمرة. يقول: وتقرأ القرآن والأذكار دائما وشربت ماء زمزم وما زالت في نفس الحالة. أولا يا عبد الله، على المسلم أن يرضى بما قدر الله عليه وأن يصبر ويحتسب وأن يجتهد في طاعة الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأقترح على هذه المرأة وعلى ولي أمرها أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يوثقوا الصلة به، وأن تحافظ على العبادة وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى، فإن العبادة يحفظ الله بها المرء. يا غلام احفظ الله يحفظك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم عليها أن تصبر وتحتسب إذا قدر الله عليها مرضا، ثم عليها أن تطرد هذه الوساوس بالاستقامة على طاعة الله والعودة إليه، ثم عليها ألا تسترسل خلف هذه الوسوسة وتكثر التفكير فيها، بل تتناساها تماما. ثم اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء والتعلق به والانطراح بين يديه والجد والاجتهاد فيما يقرب إليه. ثم قل لها تبتعد عن العزلة، لا تجلس وحدها حتى لا يتسلط عليها الشيطان باستمرار هذه الوسوسة، بل تخالط الناس الطيبين الذين ينفعونها في أمر دينها ودنياها. ثم لا بأس أن تعرضها على بعض الأطباء الذين يعالجون وفق الضوابط الشرعية. وأما هذا الذي يقول ليس عندها كذا وليس عندها كذا وليس، الله أعلم. يعني الآن أنا أنبهكم إلى مسألة، مسألة كثرة الرقاه وكثرة القراء الذين اختطوا لأنفسهم منهجا بدعيا في مسألة الرقية وفي مسألة القراءة، وإن منهجهم هذا قد جرأ بعض الدجالين والمشعوذين والأفاكين والسحرة والكهنة لاستغلال ذلك وفتح عيادات خاصة. أقول إن الرقية من خير ما يستشفى به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، ويقول صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ورقى ورقية، ورخص في الرقية وأذن فيها، وهي تجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ما يرقى به من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأدعية المأثورة الثابتة أو ما يكون في معناها. وثانيا أن تكون باللغة العربية، ورخص بعض أهل العلم في باب الأدعية بالترجمة إذا كانت مأمونة ودقيقة. والأمر الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، وما هذه الرقى إلا أسباب قد تنفع وقد لا تنفع، ويعود النفع إلى أمور كثيرة، قبل ذلك إرادة الله عز وجل، ثم صلاح الراقي والمرقي. وهناك شرط ينبغي أن يضاف على ما ذكره العلماء قديما بعد أن كثر القراء والرقاة وأكلة أموال الناس بالباطل، وهي أن لا يكون مهنة يتكسب من ورائها، لأن لا تتحول إلى فتح عيادات يستغلها أكلة أموال الناس بالباطل، فإن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغت الناس إلى أنهم يفتحون عيادات للرقى ويحضرون آلاف القوارير من الزيوت، ويفتح دكان أمام العيادة، وأيضا البعض منهم وصل به الحال لأنه يزعم أنه نفث أو رقى في خزان من المياه كامل، ثم يعبئ بعض الجوارين أو القوارير ويبيعها على الناس. أقول هذه الرقى لا خير فيها، لا خير فيها، بل هؤلاء الدجالون أفاكون يأكلون أموال الناس بالباطل، ولا يجوز الذهاب إليهم. أي واحد من المسلمين يمكن أن يرقيك، وأنت ترقي نفسك بالفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد، وكل والقرآن كله خير، ولا يلزم أن تكون الرقى وقفا على أحد. ومن المبالغات العجيبة أنني وجدت في بعض الأماكن في بعض المدن، بل وعند العطارين، بعض يعني عبوات من العجين ومن الورد ومن الزعفران، ومكتوب على كل واحدة اسم ذلكم الراقي آكل أموال الناس بالباطل، هذه عجينة فلان، وهذه رقية فلان، وهذا محو فلان، وهذا. أقول لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وأؤكد لكم أنها لا تنفع، والله لا تنفعكم، لأنها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنفع أبدا، لأنها على غير هدي رسول الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قصد بها مجرد كسب المال ومجرد أكل أموال الناس بالباطل. فلنحذر مثل هذه الأعمال. وقد وجد من كثير من هؤلاء الرقاة نظرا لبعدهم عن السنة كثير من المخالفات، فمنهم من يطلب المرأة من المرأة أن تكشف ماذا؟ وجهها، وآخر يجرد بعض أعضاء جسمها بدعوى أنه سيرقيها في ذلكم المكان. ما شاء الله، طبيب دجال أفاك لا يخاف الله عز وجل، أو هو يلمس بيده أماكن كثيرة من جسمها بدعوى الرقية أو نحو ذلك من قلة الحياء الذي وصل إليه بعض هؤلاء الرقاة الدجالون الأفاكون. فإن قال قائل أنت تشدد في هذا، وإذا ما ذهبوا إلى هؤلاء الرقاة سيذهبون إلى المشعوذين والكهنة والسحرة، أقول هؤلاء الرقاة الدجالون هم الذين جرأوا من؟ السحرة والكهنة على هذا العمل. نعم هم الذين جرأوهم، ولو كانوا متبعين للسنة في الرقية لما حصل أن يستغلها هؤلاء الكهنة وهؤلاء السحرة. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنجتهد في أن تكون الرقية وفق الضوابط الشرعية التي ذكرناها قبل قليل، وأن لا تكون عيادات، وأن لا تتحول إلى عيادات ولا إلى مستشفيات يتكسب من ورائها، وأن لا يعني تكون بهذه المظاهر العجيبة. وبلغني أن في بعض المدن توجد امرأة تقرأ ما شاء الله بصوتها في الميكروفون، إنها أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، وتقرأ بطريقة عجيبة، يعني تنفث نفثة واحدة عبر الميكروفون ويجعلون له صوتا مرعبا مثل صوت الرعد. يعني هذا خطأ، هذا يعني هذا دجل، يضحكون على الناس، يضحكون على الناس. ناهيك عن ادعائهم أحيانا لعلم الغيب، أنت فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولاحظت أن عندك كيت وكيت وكيت وكيت. فلنتق الله تبارك وتعالى ولننأ بأنفسنا عن هذه المخالفات الشرعية الخطيرة التي يقع فيها هؤلاء. نعم أحسن الله إليكم. يلاحظ، يقول السائل الكريم، يلاحظ أن بعض الإخوة إذا مات له ميت يعتاد البقيع أياما وأسابيع يدعو لميته من أقربائه. نعم. يقول فهل يقرأ عليه الفاتحة عند قبره؟ نعم. أم يدعو له بدعوة عامة، أم يكتفي بدعاء المقبرة الوارد؟ أولا الميت لا يموت، هذه عبارة لغوية يرددها البعض، يقول إذا مات الميت، الميت قد إيش؟ مات، قد مات، فلا يحتاج أن يقال إذا مات لأحد قريب، يعبر بمثل هذه العبارات. وثانيا التردد على المقبرة غير جائز، غير جائز. ومن كان في مكان وأراد أن يزور المقابر في البلد الذي أو في المدينة التي هو فيها أو القرية التي هو فيها، لا فلا بأس بذلك دون تردد في أوقات معينة وأوقات محددة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن التردد على قبره، فقال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فإياك أن تتخذ ذلك ديدنا لك بحيث تتردد في أوقات معينة، كمن يقومون بذلك عند الحول أو عند الأربعين أو عند مرور كذا وكذا، وكل هذا من البدع. وأما تلاوة قراءة القرآن وإهداء وعند المقابر فهذه بدعة أخرى، وما يفعله البعض من قراءة الفاتحة على المقابر أو قراءة الفاتحة عند وجود صفقات تجارية أو قراءة الفاتحة عند الخطوبة أو نحو ذلك، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعليك يا عبد الله أن تتقيد بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم أحسن الله إليكم. يقول سيدة لم تصم رمضان بأكمله لأنها كانت نفساء، فماذا عليها؟ أولا نعبر بكلمة أخت، لا سيد ولا سيدة، وندع المبالغات يعني هذه الألفاظ التي استقيناها من الغرب. وأما بخصوص هذه الأخت فإذا لم تتمكن من الصوم الآن تصوم بعد رمضان، ولكن عليها أن تطعم مع الصوم سواء تركته لنفاس أو لحيض أو لمرض أو لإرضاع أو لخوف على نفسها أو ولدها، فإنها تقضيه. ثم تطعم عن كل يوم مسكينا واحدا إذا كان قد فات رمضان آخر بعد رمضان الذي وجد فيه هذا الأمر الذي تركته. فهي تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين مع الصوم، أو تجمع هذا الإطعام في دفعة واحدة وتعطيه للمساكين بقدر الأيام التي أفطرتها. نعم. يقول تسأل السائل الكريمة: هل لها أن تستعمل كحلا يسيرا ثم تخرج إلى المسجد أو غيره؟ إذا كان سيبدو للناس فلا يجوز لها ذلك، وإن كانت مضطرة إليه لا تخرج، لكن لا تخرج بزينة لا كحل ولا غيره. إذا كان المقصود الزينة فإنه لا ينبغي لها ذلك، لا تخرج بزينتها. وأما إذا كان المقصود بالكحل العلاج ولا يظهر ولا تكشف إلا عند النساء فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. يسأل عن عمرة الصبي أقل من سنتين جوازها؟ نعم، عمرة الصبي جائزة ولك فيها أجر، إذا أردت أن تنوي عنه فانوي عنه وتطوف به وتسعى وهو معك، ويكون يعني لا يحتاج أن تطوف به مرة أخرى أو تسعى مرة ثانية، بل تنوي له معك وأنت تحمله أو تقوده نحو ذلك أو تمسك بيده، ولك أجر عند الله تبارك وتعالى. رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، قالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وكذلك الحال بالنسبة للعمرة. نعم. يسأل عن جواز اقتناء الصور الثابتة والمتحركة في البيوت والجوالات. يا أخي الكريم، ما لم تضطر إليه من الصور فاتركه وابتعد عنه، ولا تبحث عن بعض الفتاوى في هذا الباب، بل اجتهد أنت وأنت على نفسك بصيرة، اجتهد فيما يقربك إلى الله جل وعلا، ولا تقتني هذه الصور بحال من الأحوال. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، قال إنهم أشد الناس عذابا، ونهى عن ذلك كله، وأخبر بأنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافخين، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وكثير من الناس الآن طرد الملائكة من بيته فيحل فيها الظلام ويحل فيها كل أمر خطير. فلنتق الله ولنبتعد عن هذا، وأن لا نبقي إلا على ما اضطررنا إليه كصور الحفيظة والبطاقة وجواز السفر ونحو ذلك. نعم. يقول: ما حكم السفر أو يكثر السفر في هذه الأيام إلى الخارج لغرض السياحة؟ فهل هذا مباح؟ وهل هناك من توجيه؟ التوجيه أن نتقي الله تبارك وتعالى ولا نذهب إلى الأماكن الموبوءة والمليئة بالفتن تحت أي ظرف من الظروف، إلا لضرورة قصوى قد يحتاج إليها المسلمون. أما بدون ضرورة فلا أرى أن تسافر إلى بلاد الكفر أو إلى البلاد التي توجد فيها فتن وبدع وخرافات، طالما أنك هنا آمن في سربك وعندك قوت يومك ومعافى في بدنك، فاحمد الله تبارك وتعالى على رزقه وعلى توفيقه، وإياك ثم إياك أن تقع في مثل هذا أو أن تذهب بدون ضرورة تلجئك إلى ذلك. أما من كان مضطرا أو كان له أهل أو نحو ذلك في تلك البلاد فلا بأس إن شاء الله. نعم. أسأل لإخوة وفقهم الله جميعا، هل عينتم كتابا آخر بديلا؟ إلى الآن لم نعين كتابا، وربما نختار هذه الأيام من هنا إلى بداية رمضان كتابا مختصرا في ذلك إن شاء الله، وربما نختار بعض إحدى المنظومات القصيرة، ربما ننظر في هذا، لكن العودة إلى كتاب شرح كتاب التوحيد مصحف الإمام البخاري هذا لعلنا نبدأ به بعد الدورة التي ستقام غدا، تبدأ غدا في مسجد القبلتين، مسجد بني سلمة، وستبدأ بمحاضرة بعد صلاة المغرب غدا إن شاء الله تعالى، وقد أعلن عنها ولمدة أسبوع كامل، صلى الله أن ينفع بها، وبعدها إن شاء الله تعالى لعلنا نستأنف الدروس. أما دروس الخميس والجمعة ستستمر دروس عامة حتى نعين شيئا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم للذين يكثرون الاشتغال بالتصوير في ساحة المسجدين الشريفين والمزارات؟ أقول إن هذا عبث وفيه ارتكاب لآثام من التصوير بدون ضرورة، وفيه إشغال لك عن العبادة، وفيه إذاء للمارة، وفيه استحلال لما حرم الله من التصوير من غير ضرورة قصوى، وفيه. فعليك عبد الله أن تقتصر على الغرض والهدف الذي جئت من أجله، ألا وهو العبادة من عمرة أو حج أو زيارة، ولا تشتغل بغير ذلك، فإن الاشتغال بغير ما جئت من أجله من الفتن التي فتن بها الناس، فاتق الله عز وجل وتأهب لليوم الوقت الذي جئت أو الغرض الذي جئت من أجله، وهو العبادة وتحصيل العلم ونحو ذلك. نعم. يقول السائل الكريم: ماذا تفعل الحائض في العمرة؟ الحائض تحرم حتى ولو كان الحيض معها، وإحرامها صحيح، وتلبي وتذكر وتقرأ القرآن غيبا، وتذكر جميع الأذكار الثابتة إن كانت تحفظ شيئا منها، وإلا تسأل أهل الذكر. ثم إذا وصلت البيت ولم تطهر فإنها تنتظر حتى تطهر، فإذا ما طهرت عندها تذهب وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها، وبذلك تمت عمرتها. نعم. يقول السائل الكريم أعاننا الله وإياه، يقول بأنه شاب مطلق زوجته 3 مرات بسبب كثرة طلباتها المالية، يقول وعنده منها أولاد، فماذا يفعل تجاهها وتجاه أولاده؟ هل يتزوج أم معين لهم؟ أولا إن كان في السؤال شيء يتعلق بالفتوى في الطلاق فلا علاقة لنا بذلك، وإنما هذه عند سماحة المفتي. وأما ماذا يفعل، فعليك عبد الله أن تجتهد وتتزوج، قد أباح الله لك ذلك، وابحث عن ذات الدين التي تنفعك وتنفع ولادك، وتعنى بتربيتهم إذا كانوا ليس مع أمهم، وإن كان الحال يقتضي بقاءهم مع أمهم فعليك أن تبقيهم وعليك النفقة لهم، ويعني كونك تبحث عن الحل، الحل موجود، الحل موجود، تزوج يا عبد الله، اجتهد في ذلك ولا تبقى هكذا عازبا، لأن بعض الناس إذا ماتت زوجته أو طلقت يخشى من أولاده فلا يتزوج، هذا خطأ، ما دخل الأولاد في ذلك، واجتهد في ما يقربك إلى الله، ورب أولادك على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. يقول: والدتي قالت لي وأنا قادم للعمرة وهي مسنة، يقول: عند رجوعك احضر لي معك كفنا شرعيا من المدينة لأتكفن به بعد الممات، يقول: فهل هذه وصية معتبرة؟ أول نسأل الله أن يرزقنا وإياها وإياكم حسن الختام، وأن يهدينا وإياها وجميع المسلمين سواء السبيل. أقول: هذه وصية ليست، لا ينبغي أن تنفذ، لا سيما إن ظنت أن هذا الكفن الذي سيحضر من المدينة ينفعها، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالكفن سواء من المدينة أو من خارج المدينة أو من خارج المدينة واعسيا، كونها مثلا تعلق ذلك الكفن بأن تشترط أنه من المدينة أو من قماش الذي في المدينة، وهو قماش أكثره جاء من الخارج، يعني حتى ولو كان من الداخل فإنه لا فرق. فمثل هذه الوصية لا تنفذ أبدا بحال من الأحوال. والإخوة الذين أحسن الله إليكم يقطعون أقمشهن ويغسلونها بزمزم، أو البعض من الناس يقطعون أقمشة وتغسل بزمزم ويتبركون بها هناك، هذا العمل غير صحيح. خذ من زمزم مباشرة واسقي إخوانك وتضلعوا من ذلك وارتووا واجتهدوا في ذلك. أما يعني مسألة بل أخذ القماش وتبريله من زمزم لا أرى أن هذا ينفع، لأنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة أن تشرب منه أنت مباشرة وتتضلع. فيعني لا ينبغي المسلم أن يقحم نفسه في بعض الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شاعت ظاهرة الحلف على كتاب الله عز وجل بحق أو بباطل، يقول: فهل هذا له أصل؟ يقول: مع العلم أنها صارت ديدا النساء على أزواجهن، حلف بكتاب الله ألا تتزوج علي وهلم جرا. في الحقيقة هذا من الأعمال البدعية أيضا الخطيرة، فإذا أردت أن لا تتزوج عليها واقتنعت بكلامها فلا يحتاج إلى هذا الحلف، وإذا طلبت منك ذلك فارفض، لأنك بذلك تحرم على نفسك ما أحل الله لك، وأنت بهذا تعطيها حقا ليس حقا لها، ليس لها الحق في ذلك، لا أن تحلف ولا أن توقعك على شيء من ذلك. ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم، الحلف لا يجوز اللجوء إليه إلا للضرورة القصوى، أما تحلف لأنك ما تتزوج عليها فهذا والعياذ بالله من الانتكاس وانتكاس الفطرة، حتى لو لم ترد الزواج عليها لست ملزما بأن تحلف، ولست ملزما بأن تقسم لها لا على المصحف ولا على غير المصحف، واليمين واحدة سواء على المصحف أو على غير المصحف. فلنحذر من هذا العمل، ونجتهد في أن تكون أعمالنا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. يقول أو تقول: هل يجوز لها استعمال بعض الأدوية التي توقف الحيض مدة أداء العمرة أم لا؟ المعلوم أن هذه الوسائل والعلاجات غالبا لا تنقي المحل، فيبقى نزول الدم والمادة حتى بعد تعاطي تلك الحبوب. فإذا جاءك أيتها الأخت المؤمنة الحيض فاصبري واحتسبي وانتظري حتى تطهري. وأما يعني كثير يتصلون، عشرات النساء يتصلنا يقول: بعد ما استعملنا تلك أو ذلك المانع للحمل أو للحيض زاد نزوله وصار مضطربا وصار ليس له وقت محدد، فلا يجوز هذا أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه قد غالبا لا ينقي المحل، لا ينقي المحل. وكم من امرأة تتصل وتقول أنها أخذت الحبوب المانعة أو الواقع وأن ذلك لم يؤثر وبدأ معها نزيف ونحو ذلك. فعلينا أن يعني نتقيد بالسنة، والمرأة الحائض تذهب وتحج وتعتمر غير مهلكة، أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر. نعم أحسن الله إليكم. يقول: عافى الله الجميع بأنه مبتلى بمرض الكلي، يقول: منعه الدكتور من الصيام لأنه يؤثر على صحته، يقول: ماذا يصنع؟ يفطر ويطعم، إن كان مزمنا أطعم عن كل يوم مسكين ويفطر ولا حرج عليه. إن كان هذا الأمر مزمنا فإنه يفطر، ولكن يعني يطعم عن كل، لكنه يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان شيئا مؤقتا وهو مرض عارض وقد يزول بإذن الله تعالى فليفطر وليقضي في أيام أخر. نعم. يقول: هل من السنة رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة وبعد دفن الميت أم لا؟ ليس هذا من السنة، بل هو خلاف السنة، فأنت تدعو هناك عند الميت، عند قبر الميت بدون رفع، يعني بدون رفع اليدين، ليس في هذا سنة ثابتة ولا سيما عند المقابر. نعم أحسن الله إليكم. وإليكم. يقول سؤال جميل، يقول: هل يتضمن حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة والسلف حب العلماء المدافعين عن منهجهم؟ الجواب في السؤال. يكفي ولا نتكلم؟ يكفي. نعم، إن من علامات حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام حبك لمن يسير على منهجهم ومن يقتفي أثرهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومن علامات المبتدعة بغض السنة وبغض الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المؤمنين حب الأنصار، وآية المنافقين ماذا؟ بغض الأنصار. وآية المنافقين بغض الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولما جاء ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أو المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث رضي الله عنه يقول: فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، لأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة من أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل والمرء مع من أحب. يقول فرحنا فرحا شديدا لأن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب من؟ أبا بكر ونحب عمر. فمن أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فهو النقي التقي، ومن كرههما أو من كرههم كره أحد من الصحابة فهو الشقي الدعي. نعم، هذه قد تكون نازلة، أحسن الله إليكم. ونختم بها. نعم. يقول من دولة من بلاد الكفر، يقول هددتني زوجتي السابقة بعدم رؤية وزيارة ابنتي حتى أوافق على أن تضيف اسمها لاسمها فلانة فلانة. نعم. يقول حتى يكون لبنت اسمان، اسم أبي اسم اسمي وإضافتها لأمي. يقول فماذا أفعل علما أن الحكومة أعطتها حق الرعاية والكفالة، ثم قريبا منه إضافة الزوجة للزوج لاسم الزوج فلانة فلانة. صلى الله عليه. اجتهد في أن تأخذ ابنتك بأي طريق مشروع، فإن عجزت فالأمر يومئذ لله، ليس لك حول ولا قوة في تلك الدول الكافرة التي تجعل الأولاد ملحقين بمن؟ بالأم. فاجتهد واتخذ الوسائل الموجودة عندهم، أو حتى إن كنت قادرا ماديا حتى لو أغريتها بشيء من المال مقابل أن تأخذ أولادك من تلك الكافرة. وعلى المسلم أن يجتهد دائما في الزواج من المسلمة. نعم يجوز الزواج من الكتابية، ولكن الإفراط فيه، وكثير منهم لا تمثل أهل الكتاب بأي شكل من الأشكال. فلننتبه ولنحذر من مثل هذه الأمور التي في الحقيقة توقع في خطر وتضيع الأولاد وتجعلهم ضائعين وتجعلهم لقمة سائغة للأعداء. اجتهد في أن تأخذ ابنتك عندك بقدر ما تستطيع، ثم اجتهد في تربيتها على طاعة الله. أما يعني ما يفعله المقلدون للإفرنج من أن الزوجة تفقد اسم أبيها وأسرتها وتضاف إلى زوجها فيقال فلان فلانها الفلان، ونحو ذلك، فإن هذا من التقليد، ونحن منهيون عن تقليد الكفار أو السير في ركابهم. من تشبه بقوم فهو منهم. نعم تفضل، هذا سؤال واحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يسأل عن جواز ذهابه لزواج ابن عمه الصوفي، يقول مع العلم أن عدم الذهاب قد يؤدي إلى فتنة. إن كان هذا التصوف يبلغ درجة الشرك بأن يدعو غير الله فلا تذهب إليه البتة، وإن كان تصوفه مقتصرا على بعض البدع ورأيت في الحضور مصلحة لعله يهتدي إلى الحق فلا بأس بذلك، أما إذا لم تكن هناك مصلحة فلك أن تعتذر. نعم. يقول بعض الإخوة يستدل بقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يستدل به على الأخذ بالأيسر في الخلاف بين العلماء، أقصد خلاف التضاد. نعم. فهل هذا وجيه؟ هذا غير وجيه. المقصود في الأمور التي فيها الخيار، مثلا أذهب إلى المكان الفلاني أو إلى المكان الفلاني، أدرس هنا أم هناك، أذهب مع هذا الطريق أم مع هذا الطريق أو نحو ذلك، هذا يعني أجعل هذا الشيء في الوقت الفلاني أو في الوقت الفلاني، أذهب مع هذه الرفقة أو لا أذهب، أقدم على هذا العمل أو لا أقدم. لكن كونك تخضع الدين لهواك فتتخير ما يعجبك وما يروق لك وتترك ما عدا ذلك، فلا شك أن هذا انتكاس. وقد ذكر أهل العلم أن تتبع الرخص ماذا؟ زندقة. تتبع الرخص لكونها رخص هذه زندقة خطيرة، يعني إلحاد. أما إذا رجحت في ضوء الدليل الذي يظهر لك من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو هما، فلا بأس بذلك إن شاء الله، فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن تكون متجردا للدليل ومتبعا للدليل وطالبا للدليل ومعتمدا على الدليل. عندها حتى وإن أخطأت فلك كم أجر؟ أجران. يعني لك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، لكن كونك إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد، هذا في المسألة التي يسوغ فيها ماذا؟ الاجتهاد. أما المسألة التي لا يسوغ فيها الاجتهاد فإنه لا ينازع فيها، فمسائل العقيدة اجتمع عليها المسلمون قديما وحديثا. لعلي أكتفي بهذا في هذا اليوم، وإلى درس الغد أستودعكم الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعود وأذكر بالدورة التي تبدأ غدا إن شاء الله في مسجد القبلتين، تبدأ غدا بعد المغرب، ثم تستمر فعالياتها بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، ولمدة أسبوع كامل في مسجد بني سلمة المسمى مسجد القبلتين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.